إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، هاني الهواري مخرج هذا اللقاء، وأسعد بكل مستمعينا نور السيد. مستمعينا الكرام، أهلا بيكم دايما في مواجهة جديدة، وكل يوم اتنين يعني بيكون فترة الضحى مميزة بوجود الكاتب والصحفي والمحلل الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، دايما على موجات البرنامج العام معنا. ربنا يخليك، أهلا بحضرتك أستاذ نورة. كل يوم اتنين زي ما حضرتك عارف نحضر لك موضوعات كتيرة، والموضوعات ما شاء الله بتكون هي يعني سبقانا علشان نواجه بيها إشاعات، عشان يعني نبرز فيها إنجازات، علشان نرد فيها على يعني عقول ممكن تتخيل أن مصر دولة عادية جدا. إحنا مصر مش دولة عادية ومش أي دولة. يعني من كام يوم يعني طبعا زي ما حضرتك تفضلت وسمعت، كلنا قدمنا واجب العزف المغفور ليه المرحوم فنان سمير غانم، حتى فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه نعى هذا الفنان المحترم. لقينا إشاعة بعدها أن مصر فيها حاجة اسمها فطر أسود، ومادة اسمها فطر الأسود، ودي بتموت، ودي اللي بيبقى عنده كورونا بيموت فيها. الحمد لله النهاردة وزارة الصحة يعني أصدرت تقرير يفيد بأنه لا صحة لوجود الفطر الأسود في مصر، وأنه لا يوجد أبدا يعني هذا المرض، وليس له علاقة بين مرضى الكورونا والفطر الأسود. وكان من دقائق معنا الأستاذة الدكتورة لبيبة الجنيدي مدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة، وأكدت لنا، أنا بس بعيد الكلام علشان برضو يعني مستمعينا اللي ما كانوش سمعينا ياخدوا بالهم، الفطر الأسود ده عبارة عن الفطريات اللي ممكن ست البيت بعد ما تحتفظ بحاجة في التلاجة أو برة التلاجة لفترة طويلة، يعني عفوا في اللفظ بتعفن، بيجي لها فطر، هو ده الفطر الأسود، يعني موجود عندنا على طول، ممكن نتعرض ليه كتير في كل ست بيت، أو رجل الشارع وهو مثلا بيكنس أو عامل النظافة، مالوش أي علاقة بالكوفيد. الإشاعة ربطته بكوفيد 19، وربطته إن ده سبب للوفاة، وإن مصر فيها فطر أسود. مصر ما فيهاش حاجة اسمها فطر أسود، ودي بكتيريا عادية جدا ممكن أي حد يتعرض ليها. نخلي بالنا من صحتنا ازاي في كورونا، او الفطر ده ممكن يجي لمين؟ للي منعتهم صفر، للي منعتهم صفر واللي ما عندهمش عناية ورعاية في البيت. دي حاجة. على الصعيد الآخر، لقينا الدولة المصرية يعني وإحنا معاها يعني نتابع وننادي بإن إحنا ناخد التطعيم. يا أستاذ أحمد، 2 مليون فقط أخدوا التطعيم ضد كورونا، وده خطر. إحنا لازم نقدر جهود الدولة إنها وفرت لنا التطعيم. موضوع آخر يعني بالتوازي مع جهود وزارة الصحة لكل ده، لنفي الشائعات أو لأنها توفر لنا التطعيم، النهاردة لقينا وزير الخارجية سامح شكري في عمان في الأردن مع نظيره الأردني علشان يبحثوا الأوضاع الثنائية بين البلدين، وكمان أوضاع القدس المحتلة. تطوير الريف المصري الأضخم في العالم، سيادة الرئيس بيوفر كل الإمكانيات لإنجاح المشروع العملاق ده لتوفير حياة كريمة للمواطنين في الريف المصري. هي موضوعات كتيرة حقيقي، وفي موضوعات أكتر بس مش هقدر أعرضها على حضرتك أكتر من دول، يعني بس نغطي دول وبعد كده نشوف غيرهم. وكان من أهمهم موضوع الفطر الأسود اللي نحن بنقول يعني، وأنا هو مع حضرتك على الهواء وأمامنا تقرير وزارة الصحة، لا صحة أبدا لوجود فطر أسود في مصر، وليس له علاقة بكوفيد 19. اتفضل يا أستاذ أحمد، شوف بقى هتبدأ منين. شكرا لحضرتك استاذ نوره، مقدمه يعني فتحت المجال الكلام في اكثر من موضوع، وكلها موضوعات متصله بحياة المصريين وبمستقبل هذا الوطن، لأنه القضية تلف وتروح في 100,000 موضوع، ترجع تاني لمسألة الوعي من الأول. وإحنا وحتى سيادة الرئيس نفسه لما تكلم على موضوع كورونا قال بنا أنا الوعي هو كل حاجة. صحيح. يعني الوعي مش بس لازم يبقى سياسي ولا اقتصادي ولا أمني، والناس تاخد بالها من معلومات خطرة ما تعوش تتكلم فيها وخلاص، ولا موضوعات حساسة على شبكات التواصل الاجتماعي. كمان الأمن بيبقى طبي وبيبقى وقائي وبيبقى يعني صحي واجتماعي إلى آخره. فهو مطلوب أنه الجبهة الداخلية جوه مصر تبقى مرتبكة على الدوام، فتبقى جاهزة لتقبل أي إشاعات. ليه بيعمل كده الطرف المعادي؟ عشان تبقى يعني السبيكة أو الكتلة الشعبية في مصر جاهزة أن أي حد يحركها في أي لحظة. فعشان يحركها لازم تبقى يعني رخوة وقبل أنها تتشكل وقبل أن حد يحركها. وعشان كده بنشوف هذا النوع اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده من الإشاعات، اللي هو بيبقى عبيط جدا، واللي مسربه عارف انه الإشاعة دي يعني صعب جدا حد يصدقها، بس هو بيرميها لمجتمعنا علشان يقيس مدى انتشارها، وعلى أساسها بيحدد الخطوات اللي بعدها. جزء من إرباك الجبهة الداخلية وجزء من إرباك الشعب المصري أنه الجانب الصحي زي ما الجانب التعليمي زي الجانب التمويني الخاص بأكل وشرب الناس وبالسلع الأساسية. ف يعني الحمد لله أن وزارة الصحة نفت في الطريقة كمان أنه ما عندناش يعني أنواع متحورة من فيروس كورونا زي ما موجود في دول تانية بالزبط. وبالتالي والفترة الأسود ده ملوش علاقة، أهم حاجة اللي هي قالته ملوش علاقة أبدا بكوفيد 19. لا دي عدوى فيروسية بتيجي للناس عندهم زي ما حضرتك قلتي عندهم مشاكل في المناعة. حقيقة دكتورة لبيبة قالت اللفظ ده، اللي منعتهم صفر واللي قاعدين في بيئة ملوثة اللي ما عندهمش أي وسائل للحماية البيئية أو أي نظافة. طيب افرض ان احنا ما فيش هذا النوع من الفطر وما فتحناش سيرته او ملفه في مصر، ما احنا لينا جماعه سنه وشويه بنتكلم على انه الكورونا واحده من اسباب او من طرق مواجهتها هي المناعه، وقلنا نقاوم على الناس يعني الدكاتره واساتذه المناعه ليهم سنه وشويه بيتكلموا على ازاي نقاوم المناعه بتاعتنا من اغذيه من ادويه من نوم كافي الى يعني الابتعاد عن التوتر، ان احنا نبعد عن التدخين، يعني وسائل تقويه المناعه يعني اكتر يمكن حاجه بيتكلم فيها اطباء اللي بيتكلموا عن كورونا من ساعه ما عرفنا الفيروس. فحتى لو ما فيش الفطر الاسود، ما احنا الموضوع المناعه مفتوح من الاول ومحتاجين نهتم بيه، مش عشان الفطر الاسود وبس، عشان اي حاجه في الدنيا. فاحنا يعني اذا كنا يعني اذا كان مواطن عنده النهارده 30 40 50 60 سنه، اهم فتره في حياته يحافظ على مناعته هي الفتره الموجود فيها دلوقتي، لانه زي ما احنا شايفين كورونا موجوده. الحمد لله الاجراءات بتمنع عننا حاجات كتير، وبنتعامل مع السلاله اللي دخلت من سنه وشويه وعاملين نجاحات كويسه. نكمل بقى ونبقى يعني ناخد بنصائح الاطباء وتعليماتهم ونقوي مناعتنا علشان الفطر الاسود وغيره وكورونا وكل حاجه، حتى الناس اللي ما يعني ما هو المناعه لما بتقل ممكن تعمل حتى امراض جلديه، ممكن طبعاً. يعني في بعض الامراض بيبقى نفسي ومرتبط بالمناعه، فناخد بالنا الناس. فعلا قالت كده، قالت الخوف هيقلل المناعه. والله ما سمعتها، لكن طبعا دي يعني حضرتك ما شاء الله يعني لا ربنا يخليك، يعني في مواد في الجسم بتقل بسبب التوتر وبتعمل مشاكل وبنشوفها كلنا. طب وعشان ايه واحنا اصلا حوالينا الدنيا يعني صحيا مش مستقره وعايزين نواجه كل اللي بيحصل؟ فنساعد الدوله ونساعد نفسنا قبل الدوله، وزي ما حضرتك قلتي النصائح دي تتاخد. الموضوع الثاني، الحمله اللي حصلت لتشويه فكره الحصول على اللقاحات للاسف عطلت يعني اقبال المصريين على احنا الحمد لله 100 مليون، يعني ربنا يبارك ويزيد لما يبقى عندنا 2% يعني 2 مليون زي ما حضرتك قلت 2 مليون بس اللي اخذوا على مستوى يعني الجمهوريه كلها. طيب لما يبقى 2% اللي اتطعموا ما عندنا مشكله كبيره. وبعد كده مصر يا استاذ نوره فتحت تطعيمات لكل اللي عايش على أرضها طبعا. يعني إذا كان إحنا زي عندنا هي فتحة من... أرضها وفتحة بيوتها وفتحة شوارعها، إحنا البلد الوحيدة اللي ما عندهاش لاجئين أو مش مقعدهم في المخيمات. لا لا لا زي ما بيحصل عندنا... إحنا عندنا وشفنا أشقاء. يعني أنا شفنا في بلاد عربية تانية أستاذ أحمد إن اللاجئين قاعدين في مخيمات للأسف، وفي بلاد عربية وغير عربية إحنا عندنا أشقاء قاعدين معنا. صحيح. فعايز أقول لحضرتك إنه الاتنين مليون دول من الميت مليون مصري، والعشرة 12 مليون شقيق اللي موجودين معنا كمان، فده نسبة قليلة جدا. يعني ما يصحش يبقى عندنا كل هذه النداءات وكل هذه التوضيحات في كل البرامج، والإعلام قايم بدوره يوضح للناس، وناخد بكلام ناس غير متخصصة، وناخد بإشاعات جاية يعني مطلوب مخصوص علشان تمنع الناس انها تاخد اللقاحات وتفضل ازمه كورونا موجوده. فيا جماعه اللي يقدر يقدم على اللقاح يتفضل بمفتوح، يعني خلاص يعني فكره حتى انه للامراض المزمنه بس للمسنين بس، لا يعني اللي يقدم دلوقتي المتاح انه ياخد على طول الجرعه بتاعته. فما فيش اسوأ من كورونا. واللقاحات كل خلاص الدكاتره وكل العلماء قالوا على مدى صلاح يعني نفعيتها للمواطن وللإنسان، وإنه أضرارها هي بعض الأعراض زي ما كان زمان ناخد تطعيم الحصبة تحصل لنا سخونة شوية أو شوية مشاكل، تطعيم التيفود ناخد تحصل لنا شوية أعراض وخلاص بتمشي، لكن أفضل بكتير من أن حد يتعرض لمشكلة كورونا. كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، إن شاء الله يا رب دايما تكون أنت مصدر لطمأنة كل المصريين اللي دايما بيثقوا في كلام حضرتك. يعني عايزين نأكد من خلال حوارنا معاك أن كبار السن أول الناس اللي لازم تاخد التطعيم، لأن إحنا في بيوتنا المصرية في خوف على كبار السن وفي خوف منهم، طب أنا أخد التطعيم ولا لأ، طب أنا مريض ضغط أو مريض سكر أو مريض أمراض مزمنة. فعايزين نأكد لهم أن التطعيم آمن، وكل مريض أو كل إنسان لما بيقول للوحدة الصحية اللي رايح ياخد ليها التطعيم أنا عندي إيه أو مريض إيه، فبيوفر له التطعيم المناسب والملائم ليه. بالضبط، لأن إحنا يعني عندنا نوعين ثلاثة الموجودين لغاية على يعني آخر السنة هيبقى عندنا أكثر من لقاح بيتصنع في مصر، لأن احنا متفقين على يعني سينوفاك ومتفقين على حتى اللقاح الروسي. احنا ما عندناش دلوقتي إلا سينوفارم الصيني والاسترازينيكا الإنجليزي، داخلين على تصنيع الباقي بما فيهم حتى اللقاح الروسي على آخر السنة يبقى موجود في مصر. ويعني في موجز الأنباء برضو شركة جونسون أند جونسون يعني عايزة بس تاخد التفويض من اليابان علشان تنزل اللقاح بتاعها، يعني هيكون في متوفر أكتر من لقاح. لا ده على آخر السنة هيبقى تقريبا كله موجود. والناس هيبقى في وفرة، ولو العلم قرر يعني لو الأطباء قرروا إنه محتاجين الناس اللي خدوا لقاح جرعة والجرعة التانية محتاجين جرعة تالتة أو محتاجين يغيروا اللقاح بعد فترة هيبقى متاح. يعني حضرتك عارفة أحيانا الجسم بيعمل يعني لما بياخد على نوع من اللقاحات ممكن بعد كده ما بقاش فعال قوي فيضطر يغير زي المضاد الحيوي وكده، فهيبقى متاح كل اللقاحات تبقى موجودة، بس زي ما يقرر الطب، لأنه يعني استرازينكا أو سينوفارم لغاية النهاردة 9 شهور أو سنة المدى بتاع التطعيم، ممكن بعد شوية يكتشفوا أنه قابل أنه يقعد 2-3 سنين أو حتى طول العمر، الله أعلم لسه ما قالوش، أو يقولوا لا يعني آخره محتاجة جرعة ثالثة علشان اللقاح يستمر مفعوله، لسه هيقولولنا بعد يعني خلال الأسابيع اللي جاية. لكن إذا ده حصل إحنا الحمد لله الاتفاقات والعقود المنضية لغاية دلوقتي تقول إنه على بعد كم شهر هيبعدين أغلب اللقاحات موجودة في مصر. شكرا يا أستاذ أحمد، هنروح لفصل وبرضو هنوزيع موجز الأنباء على كل مستمعينا ونرجع نتواصل مع حضرتك مرة تانية. إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع رئيس الفلسطيني آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط. العاهل الأردني يستعرض مع شكري في عمان مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية بعد نجاح جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة. والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستعد لتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي تستقبلها في يوليو القادم. الجيش العراقي ينفي رصد أي تحرك لقوات البشمركة الكردية على أراضي العراق. إيران تمدد العمل باتفاق مراقبة مواقعها النووية مع الوكالة الدولية لطاقة الذرية لمدة شهر مع استمرار عملية التحقيق من أنشطتها النووية. ورئيس منظمة الصحة العالمية يعلن وفاة 115 من العاملين بالأطقم الطبية متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم. روسيا تتهم الإدارة الأمريكية بتجاوز عدد الأسلحة النووية التي تنص عليها اتفاقية نيو ستارت للتسليح النووي بين البلدين. وفرنسا تتشاور مع شركائها الأوروبيين لتعليق رحلات الطيران المتوجهة لبيلاروسيا بعد حادث اعتقال صحفي معارض على متن طائرة بمطار مينسك. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى للفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة ومواجهة جديدة مع الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. اتأخرنا على حضرتك شوية علشان الفاصل والموجز. يا أستاذ أحمد، عودة مرة ثانية إليك على موجات البرنامج العام. لديك أقوال أخرى في موضوع الفطر الأسود، وأن وزارة الصحة الحمد لله نفت ما تردد عن لسان بعض يعني بعض الأشخاص، خلينا نقول كده بس، إنهم إن مصر عندها فطر أسود، والحمد لله أكدت أنه ليس لدينا أي حالات إصابة بفطر الأسود، وأن هذا يعني المرض أو هذه البكتيريا ليس لها علاقة أبدا بكوفيد 19. والحمد لله الدولة المصرية يعني هتفضل تنادي المواطنين على أخذ التطعيم واللقاح على يعني على كل الأعمار، وأولهم طبعا كبار السن. حابب تقول أي شيء في هذا الصدد يا أستاذ أحمد؟ حابب أقول أنه اللي احنا بنقوله مرات كتير وبنكرره تاني، أن الناس تأخذ معلوماتها من مصادرها الأساسية، حتى في لأنه في مش بس في الموضوع الصحة، أنا لسه قايلين أنه ممكن يحصل إرباك في يعني البنية الاجتماعية المصرية. يعني حتى مثلا تلاقي اشاعات تخص الطعام، انه في اطعمه يعني قمح فاسد، او انه التموين بيوزع حاجات منتهيه الصلاحيه. او الاسبوع اللي فات برضو ردينا على شائعه ان البطيخ والخوخ مرشوشين بمواد مسرطنه. ازاي يعني شفت بقى، وهو يقعد مره تانية مثلا في الحوادث، والمتحدث الرسمي دكتور محمد القرشي المتحدث الرسمي لوزاره الصحه هو اللي بنفسه نفى لكل المواطنين ولكل الناس. بالضبط، غير بقى سدد كمان الكليات الزراعة قالوا وشرحوا، تلاقي إشاعات عن اختفاء أطفال وإن في عصابات بتخطف الأطفال، وفي إشاعات تانية عن اختفاء سيدات وإن في عصابات لخطف السيدات. فتلاقي رغبة يعني دائمة لإرباك مجتمعنا، فالناس تبقى واعية وما تاخدش أي معلومات إلا من مصادرها الأساسية. الحاجات الجنائية وزارة الداخلية بتتكلم، الحاجات اللي تخص الأكل والطعام وزارة التموين بتتكلم، وزارة الزراعة بتتكلم، الحاجات اللي تخص الصحة وزارة الصحة بتتكلم. فناخد معلوماتنا من المصادر الأساسية والمتحدث الرسمي لكل مكان، ومن الإعلام الوطني ومن الإعلام الرسمي. الإذاعة المصرية معاك، وأهي التلفزيون المصري، عمرنا ما هنقول حاجة تضلل مجتمعنا أو تضللنا إحنا، لأن إحنا منكم، إحنا المجتمع ده برضو بنروح بنخاف على بيوتنا، بنخاف على أمهاتنا، بنخاف على نفسنا. لا لازم نكون حريصين معاكم جدا ومش مقصرين للأمانة، وقايمين بالدور على أكمل وجه. يعني علشان بس ما فيش حد يفتكر ان احنا بمعزل عن المواطنين، يعني احنا مواطنين زينا زيكم، هناخد التطعيمات وبنبحث ايه التطعيم المناسب لكبار السن، ولازم طبعا اي حد يسأل ويطمن، لكن التطعيم مهم جدا. وهنفضل نقول خلي بالكم من صحتكم، واسألوا واستشيروا وروحوا خدوا التطعيم، والدولة موفرة، دول كتيرة جدا الشعب بتاعها بيطالب وبيتحايل عليها عشان توفر له التطعيم، فاحنا حاصل العكس، يعني الدولة موفر لنا التطعيم واحنا اللي يعني عندنا عزوف عنه او خايفين. لا ما نخافش، ونخلي بالنا كمان من اجراءاتنا الاحترازية قبل اي شيء، وربنا يعافينا جميعا يا رب يا استاذ احمد، ويعافي كل مستمعينا ومواطنينا، لان كل الناس تعمل عليها زي ما ربنا قال، وزي ما تعليمات يعني الاديان السماويه كلها بتقول نعمل اللي علينا ونلتزم بالحفاظ على صحتنا، وزي ما الوزارات المعنيه بتقول، والباقي على ربنا بقى. هتطعم يا استاذ احمد صح؟ ان شاء الله. مش كده؟ واسرتك كلها هتطعم ان شاء الله. طب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا هروح لفاصل صغير علشان يعني نكون انتهينا بس من الجزئيه دي، ونرجع على هذا المؤتمر الصحفي النهاردة. صحينا عليه مؤتمر صحفي ما بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي، وإزاي دور مصر المحوري داخل مصر وخارجها. النهاردة عمان كلها العاصمة الأردنية بتشهد بهذه المباحثات المصرية الأردنية. تفضل. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، الهلال اللي بيطلع في الصورة بعلم النصر، خدوا بالكوا دي مصر. العودة مرة أخرى للفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة وفترة مواجهة مع الكاتب والمحلل الكبير والصحفي الأستاذ أحمد رفعت. شرفنا مرة تانية ومنورنا يا أستاذ أحمد على موجات البرنامج العام. الشرف لي يا فندم طبعا، ربنا يخلي حضرتك في النور. ربنا يخليك. المؤتمر الصحفي اللي عقد النهاردة في العاصمة الأردنية عمان مع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي، وهو يعني حقيقة المؤتمر مش كبير في توقيته، مش طويل في توقيته، لكن في فحواه والقضايا اللي أثيرت فيه هي يعني الكيف بتاعها كبير جدا وفحواها كبير. شايف ازاي ان مصر تكون يعني الحمد لله رائدة في دولة زي عمان وتتباحث معها في شأن علاقات ثنائية ما بينها وفي شأن أيضا وضع خاص جدا وبتمر به أرض عربية قومية وهي فلسطين؟ هو الحمد لله أنه المواقف بين مصر والأردن تقريبا وخصوصا في الملف الفلسطيني تكاد تكون متطابقة، أو هي متطابقة فعلا، لأنه شفنا الأيام اللي كان فيها العدوان الـ11 يوم اللي مروا العدوان على شعبنا الفلسطيني كانت مواقف الأردن للأمانة محترمة وواخدة موقف حاسم من الأحداث وبتسمي الأسماء زي مصر كده بمسمياتها، في عدوان وفي شعب محتل وفي أرض محتلة ولازم يبقى في دولة مستقلة للشعب الفلسطيني. يعني خلاصة الموقفين المصري والأردني إنه ما فيش سلام من غير دولة فلسطينية مستقلة لها كل مقومات الحياة، وما فيش دولة فلسطينية من غير القدس عاصمة للدولة دي. خلال يعني على أو من خلال هذا المبدأ بتشتغل السياسة الخارجية المصرية والأردنية. احنا بيننا وبين الأردن في الفترة الأخيرة تفاهمات كتيرة حتى خارج القضية الفلسطينية على شراكة في الاقتصاد وفي أمور كتير، لكن بالنسبة للقضية الفلسطينية الاتفاق على أنه لا سلام في المنطقة إلا بوجود دولة، ومش هيحصل أنه الدولة دي تعمل إلا بالقدس عاصمة للدولة. وعشان كده كانت مصر والأردن رافضين قرارات نقل السفارات الأجنبية من تل أبيب إلى القدس، وخاضت مع الأردن معانا في الجمعية العامة وفي الأمم المتحدة وفي عدد من المحافل الدولية معركة كبيرة للدفاع عن القدس والمقدسات. طبعا الأردن ليها ظروف خاصة زي الظروف اللي كانت مرت بها مصر قبل كده، ليها حدود مشتركة طبعا مع إسرائيل بتعدي على بتزيد على 238 كيلومتر يعني من وادي عرب لغاية جسد الملك حسين، وده جسر صغير كده بيربط يعني بين الضفة الغربية والأردن، لأن العلاقات هناك أستاذ نور أكيد حضرتك عارفة الحركة يعني صحيح. الأردن خد فترة بيشرف على الضفة الغربية لغاية ما فك الارتباط الملك حسين علشان الفلسطينيين يعتمدوا على نفسهم في وسياستهم العليا كانت بصراحة أدت ليهم لاستقرارهم في أوقات كتيرة وأوضاع كتيرة بالضبط، وعدد كبير من الأشقاء الفلسطينيين لي أو مقيم أو لي ارتباطات عائلية بالأردن، فيعني الاختلاط هناك أكتر، وبالتالي الأزمة هناك بتبقى واضحة زي ما احنا كده ممكن نبقى حاسين بغزة، هناك الإحساس بسكان الضفة موجود، وبالتالي الالتزام ناحية القضية الفلسطينية واضح. وكان وحقيقي الأردن التزامها نواحي قضايا كتير عربية واضح. الأردن يعني وأنا أعلم جيدا أن هم على أرضهم يعني استقبلوا إخواتنا السوريين لاجئين كتير جدا، السوريين والعراقيين كمان، السوريين والعراقيين يعني موجودين في الأردن على أرض الأردن ولجأوا ليها بعد يعني بعد ما أرضهم دمرت، وإن شاء الله يا رب ترجع لهم وسوريا ترجع بكامل عافيتها قريب، بنأمل من ربنا سبحانه وتعالى كده. فقصدي أقول لحضرتك إن الأردن شريك واضح في يعني شريك عربي، شريك قومي، شريك واضح في انه بيستقبل اخواته واشقائه اللاجئين في كل الاماكن، وحتى ان كانوا يعني قاعدين في مخيمات للاجئين في الاردن لكن الاردن بترعاهم رعاية دائمة، وانا اعلم ده جيدا يعني. طبعا نايمين بزورهم القومي زي ما حضرتك كده قلتي على اكمل وجه. احنا كمان بالمناسبه يعني لينا في الاردن يعني ممكن تشوف الاشقاء في الخليج العلاقه عامله ازاي وجيده ازاي، لكن لينا عدد كبير من العماله المصريه موجوده في الاردن مع اشقائهم الاردنيين. يعني لما تسمعي عن حادث حصل خلال 10 سنين اللي فاتوا ولينا 1,100,000 مصري، يعني اقل من 1% صحيح. نسبه الحوادث صحيح. وعلى مدار على كم سنه. فشعب طيب وشعب متحضر وقايم بواجبه الوطني القومي على الاهم ان هو عارف قيمه مصر. طبعا لا ده مصر هناك بالنسبه لهم حاجه زي ما هي عند كل بالمناسبه عند الاشقاء العرب، بس طبعا في بلاد ليها خصوصيه كده تقدري تعرفي مدى يعني ارتباطهم بمصر بشكل كبير جدا. الأردن من الدول دي، وعشان كده المصري هناك كلمة سمى. بقول لحضرتك دولة يعني في المساحة ما هيش كبيرة، لكن 1,100,000 مصري غير بقى الأشقاء الفلسطينيين والسوريين والعراقيين موجودين هناك، ويعني بلد مضياف وكريم. وبالنسبة للقضية الفلسطينية أفضل يعني دولة تنسق معها مصر في الموضوع، لأن هي أكتر دولة ممكن تبقى حاسة بإحساس الأشقاء الفلسطينيين هي الأردن. وعشان كده تطابق نفس الكلام، أن احنا في مرجعية دولية، في قرارات للشرعية دولية، حل الدولتين هو الحل الأنسب. القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، الدولة الفلسطينية لازم اللي يبقى لها كل مقومات الحياة اللي هي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، أن يبقى فيه هوية، في جنسية مستقلة، في مطار، في ميناء، في تمثيل دبلوماسي، وفي رئيس للدولة مستقل إلى آخر يعني سمات الدولة المستقلة. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل آخر لينك من حلقتنا النهاردة وفترتنا المفتوحة، مواجهة مع حضرتك الكاتب والصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت عن هذا المشروع القومي وتطوير الريف المصري والأضخم في العالم، وإزاي فخامة رئيس موفر كل الإمكانيات لنجاح المشروع العملاق ده، علشان احنا يعني هيجي علينا يوم من الأيام هنلاقي الريف المصري ده كله إن إذا كان المشروع ماشي بالتدريج، فهيجي علينا يوم من الأيام وحضراتكم هتفتكروا كده هنلاقي الريف المصري بشكل تاني وبطعم المصر، بطعم المصريين وبطعم الريف المصري، بس بشكل تاني بشكل متحضر جدا. هنروح لفاصل سريعا ونرجع نكلم حضرتك في هذا الموضوع. تفضل. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت وامبارح جلد الوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني ثبات. لن ننجح إلا بيكون. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا بصفهم ورهنوا عليك صاروا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مرة تانية راجعين مع كل مستمعينا على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز على هذا الموضوع الأكثر اهتماما من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو تطوير الريف المصري الأضخم في العالم. ولسه معنا الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، مشرفنا ومنورنا يا أستاذ أحمد. الشرف لي يا فندم. شايف ازاي المشروع وشايف ازاي ممكن يتم على ألف خير يا رب، واهتمام الدولة المصرية وتكليفات من يعني فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي للتخطيط العمراني ولوزارة المالية وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويعني حاجات كتيرة جدا، يعني رؤى معينة لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي عايز يوضحها ويرسيها داخل الريف المصري وبتكليف منه لهذه الوزارات، وأكيد وزارات تانية كتيرة شغالة في موضوع تطوير الريف المصري. ده هي الدولة كلها حاجدة كل إمكانياتها للمشروع، وعشان كده دايما بنوصفه بأنه المشروع الأروع والأنبل والأكبر والأهم في دولة 2014، لأنه لما أنت تتكلم على الريف المصري، ده الريف المصري ده 70% من سكان مصر. لما يبقى 70% من سكان مصر كانوا محرومين طول السنين اللي فاتت من الاهتمام بمشاكلهم وباحتياجاتهم، احنا في مشكلة كبيرة. وبعد كده الريف لما أهمل أثر على المدينة، لأنه تسبب في هجرة الناس من هناك إلى المدن. صحيح. ومن هناك إلى العاصمة أساسا، وتسبب كمان هناك في ظواهر سلبية. القرية المنتجة ما عادتش منتجة، القرية اللي بتقدم الخير لمصر ما عادتش تقدمه، القرية بتروح تشتري والحاجات دي كانت عار فترة من الفترات، تروح تشتري عيشها وخبزها وسمنها من البندر أو من المدينة. ده كان زمان الناس بتحكي، بيحكوا لنا الكبار انه اللي كان حد بيجيب حاجة من دي كان بيخبيها باعتباره عار، يعني ما يقدرش يتشفه للناس انه جايب خبز او جايب سمنة او جايب لحمة من خارج القرية. فدي للأسف القرية المصرية تعرضت أو ريف المصري كله تعرض لمشاكل طول السنين اللي فاتت، وابتدينا نشوف يعني القهاوي في الريف سهرانة لغاية الصبح، مع أنه كنا عارفين وكنا بندرس زمان أنه الفلاح المصري ده الساعة 4 الفجر بيبقى في الغيط مع أسرته وبيشوفوا حالهم لغاية ما يقدموا لبلدنا الخير كله. النهاردة ده للأسف اللي حصل ايه في الاربعين سنة اللي فاتت، انه الناس سكانها بتزيد، القرى بيحصل فيها امتدادات اللي عملت المشاكل في يعني رقعة زراعية اللي تأكلت، الخدمات بقى بتقل والامكانيات مش على مستوى الزيادة دي، فشوف مشاكل بتكبر واحتياجات بتكبر وخدمات بتتراجع او بتقف حتى عند مستواها، فحصلت المشكلة اللي احنا شايفينها. النهاردة في رئيس مختلف بيدير يعني الموارد مصر وبيوجهها في التوجيه الامثل. وفاكر حضرتك يا استاذ نورة قلنا هنا لما وقفنا عن تصريح، قلنا وقتها يعني للأسف الاعلام ما اهتمش بيه بالشكل المناسب، لما وزير المالية قال الموازنة العامة هيتم توزيعها حسب احتياجات المناطق، يعني ما عادش بقى انه وزير او نائب في البرلمان او رئيس خطة او رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان يعرف فلان او قريبه فلان فيديله شوية امكانيات على حساب الدولة كلها، او هنا في مجموعة ليها نفوذ تاخد للقرية السياحية بتاعتها طريق ولا مش عارف ايه على حساب الموازنة العامة على حساب بقى الشعب المصري. هذا الكلام لم يعد موجودا، وعشان كده في يناير 2019 اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المبادرة اللي اتحطت يعني قيم او شروط تبدا بالقرية او القرى اللي عندها فقر اكتر من 70% وفوق، وبعد كده القرى اللي عندها من 50% وفوق، لغاية ما اللي نوصل للقرى كلها. النهاردة في المرحلة الأولى 377 قرية اللي يعني اللي تم التعامل معاهم، لو عايز أقول لك إنه القرى دي فيها أكتر من 756 ألف أسرة استفادوا من هذا المشروع في المرحلة الأولى. طبعا لما الناس تعرف إنه المعايير المحطوطة علشان تدخل الدولة تتعامل مع قرية من القرى، وعشان كده الناس ما تستغربش إن الصعيد واخد الأولوية لأنه هو اللي اتحرم أكتر للأسف يعني في الأربعين سنة، لما تعرف إنه واحدة من الشروط إنه ضعف الخدمات الأساسية اللي هي الصرف الصحي ومواسير المية الشرب النظيفة والخطوط الكهرباء والحاجات دي، وانخفاض التعليم، انخفاض الفصول عن عدد الطلبة، الخدمات الصحية مش موجودة، الطرق يعني الناس كانت تمشي في لو نزلوا شوية ما مطر على قرية من القرى مش مرصوفة، شوفي حال الناس عشان يتحركوا بيبقى عامل ازاي. الفقر بقى يعني دي الخمس محددات للقرية اللي تم اختيارها. النهاردة لما نتكلم على المرحلة الأولى خلصت لنا من 3 مليون مواطن في اللي هم 756 ألف أسر اللي قلنا عليهم. لما نجحت التجربة يعني ابتدت بقى يعني ناس تتطلع في الوجه البحري إلى المبادرة أنها تبقى عندها، الرئيس السيسي قرر أنها تبقى على مستوى مصر كلها، وشفنا بقى أنه المبادرة كبرت وتحولت إلى مشروع قومي. حشد بقى الدولة اللي حضرتك أشرت إليه في مقدمة السؤال كل إمكانياتها، لأول مرة نشوف هذا الحوار الأفقي بين الوزارات والمؤسسات، وبين ده كله يعني بين ده كله مع بعضه بيحاصل يعني المالية مع التخطيط مع الإدارة المحلية مع الزراعة مع الصحة، كل دول بيتحاوروا مع بعض حوار أفقي بقى مش محتاجين حد يجيبهم يقعدوا مع بعض. عايز أقول لحضرتك هي البداية ب 52 مركز بس مخطط لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع طبعا والكهرباء وتطوير المنازل، التعليم إنشاء أبنية تعليمية، خطط كتيرة جدا عشان تطوير مراكز الشباب ومكاتب البريد، دور العبادة ورفع كفاءتها، مراكز الأسرة والطفولة، خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني مش عارف أقول لحضرتك إيه الخدمات زي ما حضرتك بتقول الدولة كلها. بقى بقول لحضرتك وال 52 مركز دول عد بقى اضربي في عدد القرى لأن دول متقسمين، المركز بيخشوا عليه يعني مثلا في مراكز فيها 30-40 قرية أبزبط. لكن مين اللي نبدأ بيه ده اللي بيتحدد. وعشان كده تلاقي مثلا مثلا قسموا الصعيد، تلاقي المنيا وأسيوط واخدين ده 7 و6 مراكز في كل محافظة. أقل مركز وأصغر مركز في مصر بتلاقي يندرج تحتيه ويطلع منه حوالي 5 أو 6 قرى، ده في الصعيد. ده المركز الصغيرة جدا في الصعيد. لكن بحري هتلاقي مثلا واخدين زي شربين كده مركز واحد وجوه قرية واحدة. ليه بقى؟ لان بقى القرى ممكن يبقى حالها افضل من حال ما بقى قرى كتير في الصعيد. هتلاقي الفيوم واخدين 5 مراكز كل مركز جواه عدد كبير من القرى. هتلاقي مثلا الجيزة هتلاقي مركز واحد مبتدوا بيه وهيكملوا. أسوان مثلا هنا 5 مراكز، أسوان مركزين، وهكذا لغاية ما يخلصوا الجمهورية. في الوجه البحري مركز من عدد من المحافظات هتلاقيه اللي هم يعني كفر الشيخ والبحيرة والدهلية اللي هي شربين والغربية اللي زارها رئيس الوزراء. يعني ساعتها بقى وإحنا بنفتتح المراكز دي طبعا إن شاء الله ربنا يدينا العمر وحضرتك معانا هنعددها بقى ونقول يعني وتزيد أفرحنا وأفرح تطوير القرية إن شاء الله. أنا عارف وقت حضرتك خلص لكن الناس ده أهم وأكبر وأنبل مشروع لأنه أهالينا اللي عانوا كتير بيتم تعويضهم وكل حاجة جاية يعني هو الصبر إن شاء الله يا رب كل حاجة جاية في توقيتها وجاي التأمين الشامل لكل مواطن والصحة والاهتمام بها وبالمستشفيات والتعليم وإن احنا نشتغل كويس قوي على أبنائنا وبناتنا من طلبة والطالبات كل حاجة جاية إن شاء الله. أستاذة نورة أكد كلام حضرتك الناس تسأل القرى اللي دخلها المشروع وشوف حالها تغير إزاي، الناس مش مصدقة اللي بيحصل وبعد كده في ناس بيقعدوا يهزروا مع بعض انتوا جات لكم حياة كريمة عندكم ولا لسه، يعني عشان هم جالهم المشروع فغير حياتهم خالص. تمام استاذ احمد يعني تطلع الى المستقبل ان شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر دايما مع حضرتك ومع مواجهه. شكرا جزيلا ليك وليك تحيات خالد عيد على هندسه الهواء، اشرف البهي رئيس التحرير، وهاني الهواري مخرج هذا اللقاء، وتحياتي لكل مستمعينا نورة السيد والاثنين القادم ان شاء الله مواجهه جديده مع الكاتب والصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت. كده عشان يخلي الناس تفهم. نفرح بالشكل ده كل اللي يحبه.